بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وابن أو أعرب ما كان أو أعربك نعم وابن أو أعرب ماك إذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بني متلو فعل بني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم النحو، من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، مع أسماء الزمان التي أجريت مجرى إذ. قال: وابن أو أعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل البنية. كنا قد ذكرنا فيما مضى أن ما يجري مجرى لفظة إذ مما يدل على الزمان، كلفظة حين ولفظة زمان ولفظة يوم، أنه يأخذ حكمها في الجملة، وعليه فيجوز أن تدخل على الجملة الاسمية وأن تدخل على الجملة الفعلية. ابن مالك رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بهذه الأسماء من حيث الإعراب والبناء. قال: وابن أو أعرب، أي لك في هذه الأسماء أن تأتي بها معربة أو مبنية. إذا أجريت مجرى أو مجرى إذ، وابن أو أعرب ما كإذ قد أجري، أي ما أجريناه مجرى لفظة إذ التي تقدم الحديث عنها، فلك فيه الإعراب ولك فيه البناء. وابني أو أعرب، ستأتي الأمثلة. وابني أو أعرب ما كإذ قد أجري واختر بناء، أي بناء بحذف الهمزة، واختر بناء، واختر بناء متلو فعل بنيا. فوراد أن يقول لك أنه إذا دخل هذا الاسم، إذا دخل هذا الاسم على فعل أو على اسم فلك فيه الإعراب والبناء، لكن إذا دخل على فعل مبني خاصة فالمختار هو البناء، أن تبني ذلك الفعل، المختار أن تأتي به مبنيا، سواء كان الفعل المبني ماضيا أو مضارعا، لأن من المبني، لأن المضارع لا يكون إلا مبنيا، والمضارع قد يأتي مبنيا وقد يأتي معربا، مضى معنا هذا. وعرب مضارع عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروان من فتن، فالمضارع إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة بنية. نعم. مثال الأول، مثال دخولها، دخول هذا الاسم على فعل ماض مبني، شاهد تقدم الحديث، تقدم ذكره على حين، على حين أله الناس جل أمورهم فندلا زريق المال، فندلا زريق المال ندلة ندلة الثعالب، على حين، قال على، على حين، فلو أعرب لقال على حين يكون مجرورا بما قبله، لكنه بناه، قال على حين أله الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندلة الثعالب. هذا مثال لدخول اسم الزمان الذي أجري مجرى إذ على فعل مبني هو فعل ماضي، وقلنا هذا إذا كان ماضيا، وإذا وكذلك إذا كان، إذا كان فعلا مضارعا مبنيا، كما في قول الشاعر كذلك: لأشذيبا عنهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليب، ويتكلم عن تعزز عن النساء وعدم التعلق بهن. فقال: لأجذبن عنهن قلبي تحلما، لأصونن قلبي عنهن، لأجذبن عنهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليم، على حين أي في الوقت الذي تستصبي هؤلاء النسوة الحلماء تؤثر فيهم، وهذا له أصل حتى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أهبل قلب الرجل الحازم لإحداكم. قال في الحال التي تستصب هؤلاء النسوة في الحلماء والعقلاء وذوي الحزم أنا لا أميل قلبي إليهن. قال لأشذبن عنهن قلبي تحلما على حين يستصبين كل حليم. والشاهد في قوله على حين. ذلك ابن مالك قال فاختر بنا وابني أو أعرف أجد لك الوجه وابني أو أعرف ما كائد قد أجريا واختر بنا أي بناء متلو فعل أي بناء ما تلا متلو اسمه متلو فعل بني أي إذا وقع هذا الاسم بعد فعل بني فهو متلوه أي تلاه بناء متلو فعل بني. المتلو عفوا هو المتلو هو لا هو الاسم هو اسم الزمان هو اسم الزمان متلو فعل بني. نعم أيوة. قبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى أي تلو بناء متلو فعل هو اسم الزمان بني. أيوة. وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن بنى وقبل فعل معرب أو مبتدأ. أما إذا جاء اسم الزمان قبل فعل معرب وهو الفعل المضارع الذي سلم من موانع الإعراب سلم من موانع الإعراب العاري عن موانع الإعراب وكذلك إذا وقع اسم الزمان هذا قبل مبتدأ قبل مبتدأ فالوجه هو الإعراب ولا البناء الوجه هو فيقدم الإعراب على البناء. أعيد ما قال نعم وابني وقبل فعل معرب شوف أو وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب ومن يبني ومن بنى فلن يفنى وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب فالوجه هو الإعراب كما في قوله تعالى قال هذا يوم ينفع جاء قبل فعل مضارع معرب هذا يوم ينفع الصادق هذا يوم ينفع الصادق جاء به معربا ولم يؤت به مبنيا على الفتح قال هذا يوم ينفع الصادق هذا مثال ما جاء فيه الاسم قبل فعل معرب قبل فعل المعرب أو مبتدأ وكذلك إذا جاء قبل المبتدأ كما في قول الشاعر ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام أو على حين الكرام قليل ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم أي في الوقت الذي يقل فيه الكرماء كريم على حين الكرام الكرام مبتدأ كريم على حين الكرام قليل فهنا أعربت لفظة حين بأن جرت بما قبلها على حين لم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليلا قال أعرب ومن بنى فلن يفند وهل يجوز البناء أم لا مذهب الكوفيين جواز أما الإعراب فمتفق عليه وأما البناء فمختلف فيه والكوفيون على جواز البناء وبقولهم قال ابن مالك رحمه الله إذ قال ها هنا ومن بنى فلن يفند ولن يكذب في هذا وهو مذهب الكوفيين ومما يشهد لمذهبه قراءة نافع قال هذا يوم قال هذا يوم ينفع الصدق وذكروا في البيت وجها بالفتح ألم تعلمي يا عمرك الله أنني على حين كريم على حين الكرام قريب ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قريب وألزموا إذا إضافة إلى ألزموا إذا الظرفية للفجائية فالحديث هنا عن إذا تدل على الظرف ألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى وألزموا إذا أي لفظة إذا التي تدل على الظرف الظرفية وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى هن أي كن هينا كن سهلا إذا اعتلى غيرك عليك إذا عز أخوك فهن كهن إذا اعتلى هن إذا اعتلى فإذا لا تدخل إلا إذا ظرفية لا تدخل إلا على الجملة الفعلية ألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى اصبر إذا أوذيت في الله عز وجل هكذا فلا تدخل على جملة اسمية على الجملة الاسمية وإنما تدخل على الجملة الفعلية الخاصة هن إذا اعتلى و قوله هن إذا اعتلى وصية بالغة يحسن بالإنسان أن يتحقق بها، أن يتحقق بها، أن يكون ملاطفا لإخوانه، رفيقا بهم، صبورا عليهم، قليل المخالفة لهم. يعملوا بهذه الحكمة. إذا عز أخوك بهذه الوصية، إذا عز أخوك فكن هينا، إذا صلب فكن سهلا، وهكذا. حتى أحد الأدباء يذكر أبياتا من الشعر يتحسر فيها على قلة من هذا خلقه، على قلة من هذا خلقه، أن يصبر ويحتمل يعني يغفر الزلة ويقبل العلة ويستر الخلة. سئل خالد بن صفوان عن أحب الناس إليه وعن أحب أصدقائه إليه، قال من يستر زلتي ومن يستر زللي ويقبل عللي ويسد خللي، هذا أحب الناس. فهذا خلق كريم يحسن بكل إنسان يتحل به. وإما حد الأدباء يقول من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، هذا إنسان عزيز قليل. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، لا يرد إلا بالحلم. وإذا صبوت إلى المدام سكرت من أخلاقه وشربت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبطرفه ولعله أدرى به، هذا خلق الكرام. وتراه يصغي للحديث بطرفه وبقلبه ولعله أدرى به، فهذا قليل يحسن بنا أن نتحلى بمثل هذه الشيب. لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. قال رحمه الله لمفهم اثنين معرف بلا تفرق زيد أضيف كلتا وكلا، أضيف كلتا وكلا، ذكرنا من الأسماء التي تختص بالإضافة لفظا ومعنى، أي لا تأتي إلا مضافة لفظا ومعنى. ذكرنا كلا لفظ كلا ولفظ كلتا. فلفظ كلا وكلتا لا تدخلان على نكرة، لا تدخلان إلا على معرفة، إلا على معرفة، سواء كان اسما ظاهرا أو ضمير، لا تدخل إلا على معرفة. قال لمفهم اثنين، أي ما يدل على المثنى كالاسم الظاهر، قول كلا الرجلين، كلا الرجلين، كلتا المرأتين، كلا الرجلين، كلا الزينبين. قال لمفهم اثنين، قلنا ما يفهم اثنين كون اسما ظاهرا أو ضميرا دالا عليهما، الرجلان كلاهما، المرأتان كلتاهما، خلع على الضمير، أو ما يدل على ذلك كاسم الإشارة مثلا كلا ذينك، وهكذا. لمفهم اثنين معرف غير منكر، فلا يدخل على منكر، لا يقال كلا رجلين وكلتا امرأتين، لا يقال هذا. لمفهم اثنين معرف بلا تفرق، أي بشرط عدم التفرق. قل جاء زيد وعمر كلاهما، فإذا فرقت أردت أن تدخل عليهما لفظة كلا حال كون مدخولها مفرقا، فلا يصح أن تقول كلا زيد وعمر حضر، لا يصح. وربما وسعوا في ذلك في الضرورة، لأنه جاء في الشعر كما في قول الشاعر كلا أخي وخليلي واجدي عضدا عند في النائبات وإلمام الملمات، كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. هذا يجوز في الضرورة، أي في الاضطرار دون الاختيار. كلا أخي وخليلي، الأصل أن لا يقال هذا في النثر، كلا أخي وخليلي واجدي عضدا، كل من أخي وكل من صاحبي يجدني عضدا له فيما ينوبه وفيما يلم به من الملمات، كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. بتوكل ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضفي. يحدثنا عن لفظة أي ولا تضيف لمفرد معرف أيا. لفظة أي الأصل أنها لا تدخل على المفرد المعرف، فلا يقال مثلا أي الرجل، ولا يقال أي زيد وهكذا. مفهوم هذا أنها تدخل على الجمع والمثنى معرفا كان أو منكرا، كما أنها تدخل على النكرة ولو كانت مفردة. أي الرجال أنت، أي الرجلين هو، أي رجال هم، أي رجلين، أي رجلين هما، أي رجل أنت، هذا كله جائز. أما أي الرجل فلا، أو أي زيد فلا. ولا تضيف لمفرد معرف أي، ولا تضيف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فاضف. متى يجوز أن تضاف لفظة أي للمفرد الذي ليس مثنى ولا جمعا المعرف؟ يجوز ذلك في صورتين، إذا تكررت أي أو إذا نويت أجزاء ما دخلت عليه. إذا تكررت أي تقول أي زيد وأي عمر عندك، أيهما عندك؟ أي زيد وأي عمر عندك، أي تريد أي الرجلين، تريد أن تقول أي الرجلين عندك. قل أي زيد وأي عمر، زيد مفرد معرف، عمر مفرد معرف، ومع ذلك دخلت عليه أي لأنها تكررت. ولا تضيف لمفرد معرف أي وإن كررتها فأضفي، وإذا كررتها فأضفي. ومن شواهد ذلك قول الشاعر: ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما. ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرم، أي كان أخير من غيره وأكرم من غيره، كما قال ابن مالك في الكافية: وغالبا أغلاهم خير وشرعا قولهم أخير منه وأشرع. فأضيفي أو تنوي لجزا، وخصوصا بالمعرفة. أيوة، من كررتها فأضيفي أو تنوي لجزا، لجزا جمع جزء، أو تنوي لجزا أي تنوي الأجزاء. معلش، لك أن تدخل لفظة أي على مفرد معرف. شو تقول؟ أي زيد ضربت، تريد أي أجزائه ولا أسأل. أي زيد ضربت، أي أي أجزاء زيد ضربت. إذا نويت أجزاءه فذلك جائز. تقول أي زيد ضربت، أي أي أجزاء رأسه، ولذلك تقول في الجواب رأسه، يده، رجله، وهكذا. وجمع من النحاة يقول بأن التحقيق هنا أنه ليس من باب دخوله على المفرد المعرف، ولكن من باب الدخول على الجمع الذي المقدر وغير مفرد، أي أي أجزاء، أي أجزاء على كل حال، لكنه دخل عليه في الظاهر. أو تنوي لجزاء وخصوصا بالمعرفة، هذا شروع منه رحمه الله في بيان ما تدخل عليه أي، وأنه على ثلاثة أقسام، أو في بيان ما تختص به لفظة أي. في بعض الأحيان لا تدخل إلا على المعرفة، في بعض الأحيان لا تدخل إلا على النكرة، وفي بعض الأحيان يجوز دخولها على النكرة وعلى المعرفة. وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس صفة. وخصوصا بالمعرفة أيا، وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا. إذا أتت أي اسما موصولا فإنها لا تدخل إلا على المعرفة. وما معنى هذا؟ أي كما أعربت ما لم تضف صدر وصلها ضمير حذف، تأتي موصولية. ولنزعن من كل شيعة أيهم، فلا تدخل إلا على معرفة. فإذا كانت أي موصولة المعنى الذي، فإنها لا تدخل إلا على المعرفة. وخصا بالمعرفة موصولة. قل مثلا: حرص على أي الرجال هو أفضل، حرص على أي الرجال هو أفضل، أي الرجال، تقولش على أي رجال، لأنها بمعنى الذي، فلا تدخل إلا على المعرفة. حرص على أي الرجال هو أفضل، وعلى أيهم هو أكرم وأجل، وما لنزعنا من كل شيعة أيهم، أضيفت إلى ضمير وهو معرفة، وهكذا. وبالعكس الصفة، وبالعكس الصفة، إذا جاءت صفة فإنها لا تدخل إلا على نكرة، كانت صفة أو حالا، المعنى جاء نعتا على معنى الصفة أو على معنى الحال. شوف تقول لقيت عالما، أي عالم لقيت عالما موصوفا بأنه أي عالم، لقيت عالما أي عالم فلان كريم أو أي كريم وهكذا، صحبت كريما أي كريم أي موصوفا لأنه أي كريم ليس كغيره. وكذلك تأتي حالا تقول جاء زيد أي فارس، هذه أي هنا حال، أي فارسا حال كونه فارسا وأي فارس فناب عنه يعني حذف وجاءت هي حال. نعم، فإذا جاءت إذا جاءت صفة فلا تدخل إلا على نكرة، لا تدخل أي إلا على نكرة، وبالعكس الصفة هي لا تدخل إلا على نكرة. زيد وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. وإن تكن شرطا أي شرطية أو استفهاما أي استفهامية دلت على الاستفهام فمطلقا كمل بها الكلام، أي كمل بها الكلام مطلقا سواء كان ما بعدها معرفة أو نكرة، كي يكمل بها الكلام مطلقا تدخل على النكرة وعلى المعرفة. مثال استفهامية، أي رجل أكرمت، وأي رجل لقيت، وأي رجل أي غلام أعتقت، هذه مثال هذا مثال الاستفهامية. وإذا أردت الشرطية قل مثلا أي مجلس تجلس أجلس، هذه شرطية، أي مجلس تجلس أجلس، أي مجلس هذه نكرة، أو أي المجالس تحرص عليه أحرص، هذا مثال المعرفة، أي مل أجلين قضيت، أي مل أجلين قضيت فلا عدوان علي، وهكذا. فإذا جاءت استفهامية أو شرطية جاز دخولها على النكرة والمعرفة، جاز دخولها على النكرة والمعرفة. إن تكون شرطا أو استفهاما فمطلقا أي بدخولها على نكرة أو على معرفة كمل بها الكلام. وألزموا إضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر. نعم وألزموا إضافة وألزموا إضافة لدن فجر، لفظة لدن اختلف في معناها، قيل معناها عند، هي من أسماء التي تدل إما على معنى عند أو على ابتداء الغاية، على ابتداء الغاية الزمانية أو المكانية. قد بلغت من لدني عذرا، مني من عندي، من عندي أو مني عذرا. فلدن هذه ذكروا بأنها من الأسماء التي تلازم الإضافة، قالوا ألزموا لدن إضافة، لفظة لدن ويلزموا إضافة لدن فجر، أي أن لدن لفظة لدن لا تأتي إلا مضافة لغيرها. هو يتكلمنا عما يلازم الإضافة، فلفظة لدن تأتي هكذا مفردة من غير أن تضاف إلى ما بعدها، فهي لا تكون إلا مضافة. قالوا ألزموا إضافة لدن فجر، ويشير بهذا إلا أن ما بعدها يكون اسما مجرورا، وفهم منه أنها لا تدخل على الجمل. وألزموا إضافة لدن فجر، أي فجر اسم لدن ما بعده، هذا يعني أنه لا يدخل إلا على لفظ مفرد، لا يدخل إلا على لفظ مفرد، لا يدخل على جملة اسمية أو على جملة فعلية. هذا ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو ما مشى عليه في الكافية، ولأنه ذكر في الكافية أنها إذا دخلت على فعل فلا بد من تقدير لفظة أن قبله، لابد من تقدير لفظة أن قبله، لأنها إذا قدرت كان مع ما بعده مؤولا بالمفرد، كان كما قال في الكافية وإثر ليس ولد أن قدر من قبل فعل نحو من لدن يرى، وقبل ريث ولد أن قاله في الكافية، وقبل ريث ولد أن قدر من قبل فعل نحو من لدن يرى، أي من لدن أن يرى، أي من لدن رؤيته. هذا لم يدش الإمام المرادي رحمه الله تعرفه شرح ألفية، شرحه من أحسن الشروح، كان شرحه واسع مليء بالعلم، مليء بالعلم. والأشموني اختصره، ثم جاء الصبان فحش على الأشموني. كان الأشموني يقول رحمه الله: لولا المرادي لما بلغت مرادي. لذلك في كثير من البلاد الإسلامية تدرس الخلاصة ثلاث مرات، بالمكودي وحاشية ابن حمدون، ثم بابن عقيل وحاشية الخضري، ثم بالأشموني وحاشية الصبان، حاشية الصبان. لأن علم النحو من العلوم التي لا تحصل للإنسان فيه ملكة إلا بكثرة ممارسته ومعاناته، لا سيما في زمان فساد الألسنة وانتشار العجمة. وألزموا إضافة لدن فجر. المراد قال لك: يجوز تدخل على جملة فعلية أو يجوز تدخل على جملة الاسمية. وذكر لذلك الشواهد، ذكر من شواهد ذلك: لدن شبا إلى لدن شبا لدن شبا إلى أن شاب سود الغدائر. هذا بيت على كل حال، صدره قوله: صريع غوان راقهن ورقنه لدن شب، أي من وقت شبابه هو مع الغوان. لدن شب إلى أن شاب سود الغدائر، لدن شب دخلت على فعل، جملة فعل. كذلك من الشواهد التي تدل على جواز دخول لدن على الجملة الاسمية: بيت أنشده أبو علي الفارسي كما في الارتشاف، يقول صاحبه: وتذكر نعماه لدن أنت يافع إلى أنت ذو قودين أبيض كالنشن. تذكر نعماه لدن أنت، تذكر نعماه لدن أنت يافع، لدن أنت يافع إلى أنت ذو قودين أبيض كالنشن، يعني ملك صغير حتى مذ كنت شابا إلى أن كبرت، صرت كبيرا في السن. هذه مسألة يعني خلافية وفيها نقاش يطول ذكره. أما دخولها على الجملة الفعلية فيمكن أن يتأول بتقدير أن، وأما الجملة الاسمية يعني حاولوا أن يوجهوه بتقديرات لدن أنت يافع، أي لدن وقت كنت فيه يافع، أي من لدن وقت. وتذكر نعماه، يعني من الوقت الذي كنت فيه يافعا إلى أن صرت فيه كبيرا. لكن حتى إذا أخذنا بهذا فلا يسلم من شيء من التكلف، والتقدير والأصل عدم، والأصل عدم. ونصب غدوة بها عنهم ندر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ونصب غدوة، نصب لفظة غدوة بلدن الداخلة عليها، هذا نادر وقليل. لدن غدوة كما في بيت ذي الرمة: لدن غدوة حتى إذا، لدن غدوة حتى إذا اشتدت الضحى وحث القطين الشحشحان المكلف. يحكي الزمان أي لدن غدوة روية بالفتح، لدن غدوة، وإن كان هو في الحقيقة مروي مثلث: لدن غدوة، لدن غدوة، لدن غدوة. وعلى كل حال النصب فيه نادر، لدن غدوة، لدن غدوة، فهذا من الشواهد. نعم زيد، هذا نادر أن تكون لدن ناصبة، نادر. ما هو الاسم الذي تنصبه لدن؟ هو لفظ غدوة، لفظ غدوة كما جاء في الشاهد الذي تقدم ذكره. ومع فيها قليل ونقل فتح وكسر. لدن غدوة حتى إذا اشتدت الضحى وحث القطين على شحشحان المكلف، إلى اشتداد الحر. لكن قلنا أنه روية مثلث: لدن غدوة، لدن غدوة، لدن غدوة. زيد، ومع فيها قليل، ومع فيها قليل، أي مع صيغة مع فيها قليلة، ومع قليل. ذكرنا لغة في مع اسم يدل على الاجتماع، يدل على الاجتماع، وهو يأتي ظرفا: جاء زيد مع عمرو، ظرف مكان. وقد يأتي حالا قل أقبل زيد وعمر مع أي جميعا مع يعني مع أي مجتمعين أو جميعا يأتي حالا وإلا فالأصل أنه على ظرفية والأصل أنه مفتوح العين قل مع هذه هي اللغة الشهيرة ويجوز فيها بقلة تسكين العين فيقال مع يجوز فيها بقلة تسكين العين فيقال مع زيد ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر ومع مع فيها قليل ومع مع فيها أي صيغة مع في لفظ مع قليل والكثير هو فتح العين ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل نقل فتح على الأصل وكسر لالتقاء الساكنين لسكون يتصل يعني أنا لفظة مع إذا جاءت قبل كلمة أولها ساكنة كقولك مع الله مع الرجال مع القمر واضح فأكفي الوجه الفتح على الأصل قل مع مع المحبرة إلى المقبرة مع المعلم كن مع الله ترى الله معك نعم بترك الدنيا وجانب طمعك نعم فمع فالأصل هو الفتح ولك ويجوز فيه الكسر فتقول مع الليل مع الليل يجوز لك فيه الكسر من باب التقاء الساكنين باب التقاء الساكنين والساكنان إذا التقيا كسر أولهما كسر أولهما كما في قوله تعالى قل اللهم قل قي أصلها قل اللهم قل اللهم قل اللهم مالك الملك وهكذا نعم زيد وكسر لسكون يتصل لسكون يتصل يجوز لك الفتح يجوز لك الفتح ويجوز لك الكسر لسكون يتصل به بعده وضم بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما هذا ما يتعلق بلفظة غير أيضا وغير لفظة غير مما يلازم الإضافة مما يكون مضافا إلى غيره لكن ملازمته للإضافة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية قل مثلا هذا هو التحقيق لا غير ما ذكر أو لا غير الذي ذكر أو لا غير المذكور يجوز لك أن تحذف ما بعدها وهو مضاف إليه إذا كان معلوما إذا كان معلوما تقول هذا هو التحقيق لا غير لا غيره لماذا جاز حذف المضاف إليه للعلم به قد تقدم ذكره للعلم به للعلم به أي لا غير المذكور لا غير المذكور أو لا غير ما ذكر وهكذا زيد وضمن بناء غير إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما إن عدمت ما له أضيف إذا وجدت ما أضيف له معدوما حال كونه معلوما فابني لفظ غير على الضم فتقول لا غير وهكذا نعم قبلك غير بعد حسب أول شو قبلك غير شو هناك ألفاظ تأخذ هذا الحكم كذلك لأنها على نية الإضافة لأنها على نية الإضافة قبل وبعد وكذلك حسب وكذلك أول دون أول كذلك دون الجهات هذه كلها تأتي مضافة إلى ما بعدها وإذا عدمنا ما بعدها حال العلم به فلنا فيها البناء على الضم كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الروم لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل قبل ما ذكر ومن بعد ما ذكر مثلا أو هكذا لله الأمر من قبل ومن بعد وكذلك مثلا وهكذا لفظة أول جاء مثلا جاء زيد أول أو كان زيد أول الحاضرين أول الحاضرين أو جاء زيد أول الحاضرين. إذا حذفنا ما بعدها مع العلم به تقول جاء زيد أول أول وهكذا. أنا علي أستأذنكم لي أتوضأ شعر بقي العشاء على نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وغدا نختم اللامية بإذن الله ونواصل في درس النحو. الحمد لله رب العالمين.